الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذا. سوف أتناول قضية ذات أبعاد مؤثرة وخطيرة. القضية التي سوف أتناولها تكمن خطورتها في أنها تعم جميع الناس مع كثرة الفتاوى وتضارب الأقوال. إنها قضية الغناء والموسيقى. لا تكاد تخلو مركبة عامة أو خاصة، إذاعة أو تلفاز، فضائية أو حفلة، إلا وهي مليئة بالغناء والموسيقى. وإن أكثر ما يهرع إليه الناس في قضية الغناء والموسيقى أن الشيخ الفلاني أفتى بجوازها، وأن العالم العلاني قد قال بحلها. الذين تكلموا عن الغناء والموسيقى لو رأوا الغناء الواقعي المسموع اليوم في 94 مانجو وغيره لأفتوا بتحريم هذا بغير شك. الواحد تلقاه بيجي طيش ويسمع في الاغاني الانجليزيه، انت فاهمنا شو؟ كل عربيه انت عملت فيها شو عشان انجليزيه؟ تلقى واحد ما بيفهم انجليزي ذاته مشغل الاغاني الانجليزيه. يا انت فاهم حاجه احسن؟ الناس بيقولوا في شو؟ ان للاسلام مقاصد، وان من مقاصد الاسلام سمو الروح وطهاره النفس وجلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الامه واحداث النهضه. أين الغناء والموسيقى من هذه المفردات؟ بعض الناس يتكلم عن الغناء الجائع، حتى الجائع كم يوم السنة كلها تغنوا؟ ما بتفتروا انتم؟ السنة كلها تغنوا؟ يقول لك حلال السنة كلها؟ الأغاني القدامنا دي القاعدين يسمعوها الناس دي كلها، أن فيها العيون والنخرين والراس والكرعين وتبسمت وزي القمرة، أشيد حلال ولا حرام؟ أشيد بلا موسين خرام، أشيد بلا موسين خرام. لما سأل رجل عبد الله بن عباس عن حكم الغناء قال له رضي الله عنه: أرأيت إن جيء به يوم القيامة يكون في الجنة أم في النار؟ قال الغنى دلو جابوا يوم القيامة بيشبه ناس الجنة ولا ناس النار؟ قال النار. قال: أرأيت إن جيء به يوم القيامة أيكون مع النبيين والصديقين أم مع الفاسقين؟ قال: مع الفاسقين. قال: أيكون في الحسنات أم في السيئات؟ قال: في السيئات. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. 93% من الشعب السوداني تحت حد الفقر، تجيب فنانة بملايين وتديها الملايين وتغني قدام الأولاد والرجال والنسوان سوا، والناس المحترمين بيكونوا قاعدين في ميدان واحد، الاولاد بيجاي الرجال بيجاي والبنات بيجاي، لكن ممكن نشوف البنت لو داير يشوفها ولو داير يواعدها ممكن يواعدها، ده كله في الحفله. تقول لي ده حلال؟ تقول لي ده حلال؟ تقول لي ده حلال؟ هل تعلم ان الغناء والموسيقى لبعض الناس طريقه عيش وسبل كسب وحرفه؟ هل بتعرف انه في ناس فاتحين بيوت وبيربوا اولادهم وبياكلوا وبيتعالجوا من الغناء؟ شغال شنو فنان؟ الادله قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأهم ما في الغناء في النهاية أنه له غنيت 10 ساعات شنو في النهاية؟ ما المكسب اللي كسبته؟ الفائدة اللي جيت شنو؟ ما في فائدة. هو له الحديث ليضل، واللام في ليضل لام العاقبة، يعني كل من اشترى له الحديث ضل، والاشتراء لا يعني المقابضة والثمن، إنما هو الاختيار.